بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب فضل كتاب الحج. الحج لغة القصد، وشرعا عمل مخصوص في مكة والمشاعر من أشخاص مخصوصين، يعني ممن يجب عليهم الحج. والحج هو أحد مباني الإسلام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. وقال ابن إسحاق: ما من نبي بعد إبراهيم إلا وحج البيت، والله سبحانه أوجب الحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهو واجب على الفور، فمن توفرت فيه الشروط يجب عليه أن يحج، ولو مات ولم يحج يأثم، لأنه قد فرط في ركن مركان الإسلام. ومن شروطه البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، والاستطاعة أمن السبيل مع النفقة، وتزيد المرأة المحرم. فإذا لم يكن عند المرأة محرم فالحج لا يجب عليها، حتى ولو كانت مستطيعة بالمال وغيره. قال: باب فضل الحج. الحج فضله عظيم، حيث أنه يحط الذنوب والأوزار. في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه، يعني من الذنوب، مطهرا من الذنوب. وهنا قال المصنف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: والعمرة إلى العمرة. والحج المبرور، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة، ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضل الحج وكذا العمرة. فمن فضائل العمرة أنها تكفر الذنوب، والمراد بالذنوب هنا صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب فلا تغفر إلا بالتوبة، لقوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال: والحج المبرور، الحج المبرور هو الذي لم يصاحبه رفث ولا فسوق، والمال حلال. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني أجره كبير، ليس لا يجازى العبد، لا يعطى من العبد حسنات سوى أنه يدخل الجنة، يعني يدخل، يعني أن الحج المبرور يدخل صاحبه إلى الجنة، وهذا فضل كبير. يعني لو قال لك شخص: إذا عملت هذا العمل تدخل الجنة. والحج أيام معدودات، من عملها ولم يرفث ولم يفسق بإذن الله دخل الجنة. ويدل هذا الحديث على استحباب تكرار العمرة، ففي كل سفر تكون عمرة لك. لذلك قال: والعمرة إلى العمرة. فمثلا لو اعتمر في كل شهر مرة يستحب له ذلك، ولو كل في كل شهرين مرة يستحب له ذلك، وهكذا. ثم بعد ذلك قال: وعن عائشة رضي الله عنها النبي قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال: رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له. وهذا وهم من المصنف رحمه الله، فإن لفظ أحمد وابن ماجه سواء، لم يختلفا. قال: وأصله في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، هذا أصل الحديث لكن بدون العمرة. قال: لكن جهاد لا قتال فيه الحج المبرور، ولم يذكر فيه العمرة. لذلك قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت: هل على النساء جهاد؟ ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضل الحج، وأنه بالنسبة للنساء يقوم مقام الجهاد عند الرجال في تكفير الخطايا ورفع الدرجات. هل على النساء جهاد؟ يعني يقاتلن. هذا يدل على أن الجهاد ساقط عن النساء، فلا يجب الجهاد إلا على الرجال. وكذا صلاة الجماعة ساقطة عن النساء لا تجب إلا على الرجال، وهذا مما تفترق فيه المرأة عن الرجل. فالمرأة الأصل فيها قرار في الأصل فيها القرار في البيت. قال عليهن الجهاد لا قتل فيها، الحج والعمرة، يعني يقومان مقام الجهاد بالنسبة للنساء. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.